أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. أيها الإخوة المجاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. أبدأ هذه الحلقة بعبارة مهمة يقولها بولس مع تحفظي على وقوع بعض التحريف في هذه العبارة، وهي ما جاء في رسالة تيموثاوس الثانية في الإصحاح 3:16، يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله، وهي في الأصل الكتاب الموحى به من الله. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. إذن كلام الله تبارك وتعالى نافع للتأذيب، نافع للتأديب. إذا فتحت أي صفحة في كلام ينسب إلى الله عز وجل فإنك واجد الهدي الذي يفيد البشرية. فالله ما أنزل الكتب وما شرع الشرائع وما أرسل المرسلين إلا لتزدان حياة البشر ولتستقيم وفق طاعة الله ووفق منهج الله. حين نقرأ في التوراة نجد تشريعات غريبة، هذه التشريعات لا يمكن للبشر أن يصدقوا بأنها نزلت من عند الله تبارك وتعالى، لما فيها من الضعف والخور الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهو العظيم في ذاته وهو العظيم في تشريعاته. من هذه التشريعات الغريبة ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح 25، وهو يتحدث عن الرجل الذي يموت من غير أن ينجب أبناء. فتقول الشريعة في هذا السفر بأن من الواجب على أخ الزوج أن يتزوج هذه الزوجة التي مات زوجها من غير أن يخلف منها، ثم إذا أنجبت له ولدا فإن هذا الولد لا ينسب لأبيه، إنما ينسب لعمه، أي للزوج الميت. لكن لربما تحول دون تنفيذ هذه الشريعة أمور، أو تجعلها عسيرة، أو تجعلها مستحيلا. مثلا لو كان الزوج عمره 20 سنة وكانت زوجة أخيه الذي قد توفي عمرها 60 سنة، كيف تستقيم الحياة؟ لربما يرفض مثل هذا الزوج أن يتزوج بهذه التي تكبر عليه 40 سنة. فما هو الحل؟ ما هي الشريعة التوراتية التي تنسب إلى الله في هذا الكلام؟ دعونا نقرأ ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح 25 الفقرة 7: وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: إن أبي إن تقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل. رفض تنفيذ شريعة الله، لم يوافق على هذه الشريعة الغريبة، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج، فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، يحاولون بالحسنى إقناعه بأن يتزوج هذه المرأة ولو كان لا يحبها، ولو كانت أكبر منه، لو كان فيها من الأمراض ما فيها. المهم أن الشريعة تلزمه أن يتزوجها، فإن أصر وقال لا أرضى أن أتخذها تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ. الآن سيعاقب هذا الرجل الذي رفض الزواج بزوجة أخيه المتوفى، وتخلع نعله من رجله. عجيب، شريعة خلع النعل، تخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل. شريعة غريبة تلزم بالزواج في حال لا يرضيه أو لا يحبها صاحبها، زواج مع الإكراه، زواج بحب أو بدون حب، واجب عليه أن يتزوج. ثم إذا رفض الزواج فهناك شرعتان أغرب من الشرعة الأولى. الشرعة الأولى كانت إكراه على الزواج، أما الشرعة الثانية فكانت أن يخلع حذاء هذا، ولم يذكر النص صراحة ما الذي يفعل بالحذاء بعد أن يخلع من رجله، لكن الشرعة الثالثة لعلها تبين لنا ما لم يذكره النص حين تقول بأنها تبصق في وجهه أمام أعين الناس. الرب تبارك وتعالى ما وجد طريقة لمعاقبة هذا الذي رفض تنفيذ أمر الله إلا أن يبصق في وجهه؟ هل هناك نظرية تربوية عند أحد من أمم الدنيا تسمى البصاق في وجه الآثم أو الخاطئ؟ يستحيل هذا. الرب تبارك وتعالى لا يأمر مثل الدنايا، لا يأمر بمثل هذه الرزايا، فلا يوجد أب عاقل أو أستاذ رشيد أو إنسان يملك من الحياء والرزانة شيئا يأمر أحد أولاده أو أحد أبنائه أو أحد إخوانه أو أحد طلابه أن يصنع مثل هذا الصنيع الآسن. إذن هذا النص لا يمكن أن يكون من كلام الله، فالله لا يأمر الناس في البصق في وجوه بعضهم البعض. أيضا من الشرائع التوراتية التي تفيدنا أن هذه التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى ليست من كلام الله ما جاء بخصوص أصحاب العاهات. أصحاب العاهات من قطعت يده، من فقئت عينه، من لا يسمع، هؤلاء مساكين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه البلية، لا ذنب لهم، فهؤلاء واجبهم أن يرأف بهم وأن يرحموا وأن يعانوا وأن يساعدوا، والله عز وجل لربما يخفف عنهم بعض التكاليف لأنهم لا يقدرون على فعلها. لماذا؟ بسبب ضعفهم، بسبب العاهة التي يعانون منها. لكن لا يصح بحال من الأحوال أن نرى رجلا يمشي في الشارع فنزدريه لأنه صاحب عاهة، ولا يمكن أيضا أن نزدريه فنؤخره عن عبادة الله ونمنعه من ممارسة بعض الشعائر التعبدية. لماذا؟ فقط لأنه صاحب عاهة. سفر اللاويين في الإصحاح 21 يخبرنا بأن أصحاب العاهات ليسوا من أهل ملكوت الله، بأنه لا يحق لهم أن يتقدموا إلى المذبح. لماذا؟ لأنهم دنس، لأنهم ينجسون المذبح. لذلك فالأفضل في هؤلاء، بل ينبغي أن يمنعوا من الاقتراب حتى من المذبح. يقول: إذا كان رجل في نسلك في أجيالهم فيه عيب، رجل فيه عيب، فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه. مثل هذا لا ينبغي أن يتقدم للمذبح، لا يمكن أن يقبل منه صدقة، لا يمكن أن يقبل منه قربان، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم. لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ما عنده شيء من الزيادة كزيادة أصبع في يده أو زيادة أصبع في قدمه، ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، إلى غير ذلك من هذه العيوب. هؤلاء جميعا لا يجوز لهم أن يتقدموا إلى مذبح الرب. يقول: كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم. هذا محظور عليه أن يتقدم إلى المذبح، إلى أن يقول: وإلى المذبح لا يقترب لأن فيه عيبا لئلا يدنس مقدسي، أي المكان المقدس عندي. فهؤلاء أصحاب العيون، أصحاب العيوب والعاهات، كمن فقد رجلا أو فقد يدا أو فقد عينا، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يتقدموا إلى المذبح لأنهم يدنسون المذبح. هل يعقل هذا؟ الرب العظيم تبارك وتعالى يعاقب بعض خلقه بذنب لم يصنعوه، ليس ذنبا لهم، ليس عيبا عليهم، إنما الله تبارك وتعالى اختار لهم هذا القدر. فلماذا يعاقبون؟ لماذا يعاقبون بجريرة غيرهم؟ أيضا من الأبرياء الذين يضطهدهم الكتاب المقدس، واضطهاده لهم دليل على أنهم على أن هذه أسفار ليست من كلام الله تبارك وتعالى، ما جاء في سفر التثنية في الإصحاح 23 وهو يتحدث عن ابن الزنا، هذا المسكين الذي ولد من خطيئة أبوين وهو بريء من هذه الخطيئة لا ذنب له فيها. ما هي عقوبته؟ لماذا يعاقب في شريعة الله؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه هذا المسكين؟ أيضا هناك أقوام يكرههم بنو إسرائيل وهم العمويون والمؤابيون، ونظرا لكراهيتهم لهذه الأمم التي خلقها الله تبارك وتعالى لسبب من الأسباب الدنيوية كما سيمر معنا، فإنه يحرمون أيضا من الخير ويحرمون أيضا من البر والملكوت. دعونا نقرأ ما جاء في سفر التثنية، يقول: لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب. ما هو ذنبه؟ لو قال لا يدخل الزاني والزانية في جماعة الرب فهذا أمر مفهوم، أما ابن الزنا ما ذنبه؟ لماذا يدخل أبواه ولا يدخل هو في جماعة الرب؟ لماذا الزاني والزانية يدخلان في جماعة الرب وابنهما المسكين ضحية جريمتهما لا يدخل؟ لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. هذه الخطيئة لا علاقة له فيها، لكنه يعاقب فيها هو وابنه وحفيده إلى عشرة أجيال، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. عجيب، ماذا صنعت هذه الأجيال العشرة حتى تحرم من الدخول في جماعة الرب؟ يقول النص: لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر. لماذا؟ ما الذي فعلوه؟ لنسمع ماذا يقول النص. لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد، قبل قليل إلى الجيل العاشر، لكن يبدو أن كاتب النص لم يعجبه أن يتوقف عند الجيل العاشر فقال إلى الأبد: من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر. ما هي الجريمة الكبيرة التي صنعها العمويون والمؤابيون والتي حرمتهم وأحفادهم إلى الأبد من جماعة الرب؟ أنهم لم يقوموا بواجب ضيافة بني إسرائيل حينما خرجوا من مصر. هل يعقل هذا؟ هل الرب تبارك وتعالى يغضب على أمة خلقها، يغضب على قبيلة وعلى ذريتها إلى يوم القيامة من أجل أنهم قصروا في هذا؟ أقول هذا ليس من كلام الله تبارك وتعالى، فتشريعات الله لا تنزل بهذه العنصرية المقيتة، لذلك فهذا ليس من كلام الله. من التشريعات الغريبة شريعة الثور النطاح وقتله وقتل صاحبه. يحدثنا سفر اللاويين عن هذه الشريعة الغريبة، وهي إذا قتل ثور إنسانا فقال بأنه يعاقب الثور فيقتل، إذن يقتص من الثور لأنه قاتل. لكن إذا كان هذا الثور له سوابق من أصحاب السوابق مسجل في قسم الشرطة أنه قتل رجلا أو نطح رجلا من قبل، إذا كان هذا الثور من أصحاب السوابق كان ثورا نطاحا وطلب من صاحبه أن يهتم به، أن يربيه، أن يقنعه بأن لا يصنع مثل هذا، ثم هذا الثور نطح رجلا فقتله، فما هو الحكم في شريعة التوراة المنسوبة إلى الله؟ يقول: وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الثور. طيب، هذا الثور نال جزاءه بما اقترفت يداه ولا يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئا. ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل، وصاحبه أيضا يقتل. إذن الثور يقتل بسبب جريمته، فما هي الجريمة التي اقترفها صاحب الثور ليقتل؟ لرب أحدهم يقول إنه قصر في ربط الثور. أقول: هل من المعقول أن التقصير في ربط الثور تكون جزاؤه القتل؟ هذا شيء عجيب. أيضا من شرائع التوراة العجيبة أنه من عمل عملا في يوم السبت يقتل مهما كان هذا العمل صغيرا. وتذكر التوراة بأن موسى عليه السلام أتي إليه برجل يحتطب في السبت، فماذا صنع موسى به؟ أمر بقتله. ما هي الجريمة الكبيرة التي عقوبتها القتل؟ كأن أهون الجرائم وأعظمها سواء في الشريعة التوراتية، أو كأن القتل يعتبر من أبسط العقوبات التي يعاقب بها المذنب أو المجرم. إن هذا يستحيل أن يكون من كلام الله. من الشرائع التوراتية الغريبة العجيبة ولا تنقضي عجائب هذا الكتاب عقيدة أو شريعة الجدار الذي فيه برص. نحن نعرف أن البرص مرض من الأمراض التي تصيب البشر، ونعرف ويعرف أهل الطب بأن البرص ليس من الأمراض المعدية، لكن التوراة تتحدث عن نوعين غريبين من أنواع البرص: برص الملابس وبرص الجدران. الجدار يصاب بالبرص، فإذا وجد رجل في جداره برصا فإنه ينبغي أن يبلغ الكاهن ليقوم بطقوس معينة، فإذا عاد فوجد بأن البرص ما يزال موجودا في الجدار وأنه قد يمتد إلى مكان آخر، فإن الواجب عليه أن يهدم هذا الجدار وأن ينقل رفاته أو ركامه، أن ينقله إلى خارج المحل، إلى خارج المدينة. هذا ما جاء في سفر اللاويين في الإصحاح 14 في الفقرة 35 وما بعدها. دعونا نتخيل أن هذا البرص الغريب، برص الجدران، أصاب ناطحة سحاب، ماذا نصنع بها؟ هل نهدمها كلها ثم بعد ذلك نقوم بنقل ركامها إلى خارج المدينة؟ هل يعقل هذا؟ هل هذا التشريع يتناسب مع أحوال البشر؟ هل هو متناسب مع عظمة الله الذي يشرع؟ ثم ماذا عن مرص الملابس؟ الملابس تصاب أيضا بالبرص؟ نعم، هذا ما يقول سفر اللاويين في الإصحاح 13. إن هذه التشريعات لا يمكن أن تصدر من الله تبارك وتعالى، إذ فيها بعض ضعف البشر، قلة تقديرهم، قلة معرفتهم، حكمهم الذي يمتاز بالسذاجة. لكن أحدا من العقلاء لن يحدثنا عن برص يصيب الملابس ولا عن برص يصيب الثياب. من الشرائع التوراتية الغريبة شريعة كسر عنق الحمار، وهي دعوة نوجهها لجمعيات الرفق بالحيوان ليقرأوا مثل هذه النصوص. من شرائع التوراة أنه ينبغي على الإنسان أن يقدم بكره من الأنعام والمواشي، بل وحتى من الأبناء لله تبارك وتعالى، أو يقدم عنه فداء. فلذلك إذا ولد لحمارك ولد، فالولد البكر هذا ينبغي أيضا أن يجعل لله عز وجل ولشريعته. يقول سفر الخروج 34 على 19: لي كل فاتح رحم، أي لله تبارك وتعالى، وكل ما يولد ذكرا من مواشيك، أيضا لله تبارك وتعالى، بكرا من ثور وشات. وأما بكر الحمار فالله لا يريده، وأما بكر الحمار فتفديه بشات، الحمار لا يؤكل، لذلك تفديه بشات. وإن لم تفديه، إذا الإنسان ما عنده ثمن الشات، ما يستطيع أن يفدي هذا الحمار بشات، ماذا يصنع؟ وإن لم تفديه تكسر عنقه. ما ذنب الحمار؟ ما جريمة الحمار حتى تكسر عنقه؟ ثم كيف يمشي هذا الحمار بين إخوانه من الحمير بسبب هذه الشريعة الغريبة؟ إن هذا يستحيل أن يكون من كلام الله. والحق أن التوراة هي تخبرنا بأن ما جاء فيها من تشريعات غريبة ليس من كلام الله، ليس صالحا لأن يطبق في واقع الحياة. يقول سفر حزقيال في الإصحاح 20 على 25: وأعطيهم أيضا، وأعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها. الأحكام التي أعطاها الله لهم لا يحيون بها، لماذا؟ لأنها فرائض غير صالحة. إذا كانت التوراة تقول عن نفسها بأنها غير صالحة وأنها لا تقدم الحياة للناس، فماذا عسانا نقول؟ إننا نقول إن هذه التشريعات ليست من كلام الله، ولا تصلح، ولا تصلح لأحوال الناس، ولا تصلح أن تنسب لله تبارك وتعالى، إنها ليست من كلام الله. إلى لقاء قادم يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث فقط عن التوراة التي يؤمن بها البروتستان والتي يؤمن بها الكاثوليك. حفظ هذه الكتب إليهم ولم يجعلها إلى ذاته، وإلا فلو شاء الله عز وجل لحفظها كما حفظ القرآن الكريم.